أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع في حالة وجود الإمام وهو في حالة الركوع أثابكم الله؟ في هذه المسألة قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، وأقواهما وأصحهما تجزئ، والأدلة واضحة في اندراج الأصغر تحت الأكبر. ولذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام فإن الله عز وجل لم يفرض عليه أن يكبر للقيام، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام من حيث الأصل داخلا وناويا بها متابعة الإمام، فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام كما لو وجده ساجدا وكما لو وجده راكعا أو على أي صفة، فإنه يكبر تكبيرة واحدة ثم يجلس إذا كان الإمام جالسا، ويركع إن كان الإمام راكعا على أصح الوجهين. فإن كبر تكبيرتين، كبر تكبيرة الإحرام وقام ثم كبر بعد ذلك للركوع، فهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله وفيه تحوط، ولكن الذي يجزي ما ذكرناه من القول الأول، فإن خرج من الخلاف بالقول الثاني فهو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.